تفضل شيخ سون ابو داود. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين وانفعنا بعلمه. يقول: باب ما روي في الترخيص في ذلك. حدثنا الترخيص في ذلك يعني الباب السابق، وهو في قوله: لا تغلبنكم الأعراب عن تسمية صلاتكم العشاء. وقال: ولكنهم يعتمون بالإبل. قال في الترخيص يعني يجوز القول عن العشاء بأنها العتمة. نعم. حدثنا عمرو بن مرزوق. نعم، هو من الثقات. أخبرنا شعبة. شعبة أمير المؤمنين في الحديث، أبو بسطام رواه له الجماعة. عن قتادة. الدكتور تامر يا حاتم. قتادة بن دعامة السدوسي، وهو من الثقات الأثبات، وهو من حفاظ الدنيا، نادر من نوادر الحفاظ. أنس، وأنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين. أنس، وأنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال: كان فزع بالمدينة، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة، فقال: ما رأينا شيئا، أو ما رأينا من فزع، وإن وجدناه لبحرا. انتهى. نعم، هات الباب الذي بعده. باب في التجديد في الكذب. نعم. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. أبو بكر ابن أبي شيبة صاحب المصنف. حدثنا وكيع. عارف لو كان ناشف صدقني، عارف الدوم، عضربك بالدوم في راسك. نعم شيخ. حدثنا وكيع. وكيع بن الجراح الرئاسي الثقة السبت الأمين رواه الجماعة، قدمه أحمد على شيخي الثوري، وهذا يعني صراحة لا يصح. نعم. أخبرنا الأعمش. سليمان بن مهران من أساطير المحدثين، إذا قال حدثنا أخبرنا فعض عليه بالنواجس. وحدثنا مسدد، حول الإسناد. وحدثنا مسدد. مسدد من صرهد من سقاط الأثبات، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. حدثنا عبد الله ابن داود. لا أعرف. حدثنا عبد الله ابن داود. لا أعرف. حدثنا الأعمش. سليمان بن مهران مر علينا. طبعا ملازم أبي وائل شيخ سلمة. طبعا السلسلة معروفة عن عبد الله وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي قال فيه إن سلم من رمى أن يأخذ القرآن غدا طريا فعليه بابن أم عبد. نعم. عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب. وإن الرجل فين؟ ليكذب. ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وعليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. جزاك الله خير. الثاني. حدثنا مسدد. سيد بن صرهد وهو شيخ أصحاب الكتب الستة كما مر. حدثنا يحيى عن بهز ابن حكيم. بهز بن حكيم، هذه السلسلة بهز بن حكيم عن أبيه عن جدي، كما قلنا هي سلسلة تقدم على سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي. قال: سمعته. قال: حدثني أبي عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له. حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد البغلاني من الثقات الأثبات رواه جماعة. حدثنا الليث. مفخرة المصريين. الليث بن سعد الثقة السبت الأمين. نعم. محمد عجلان في كلام، والراجح أنه حسن الحديث. أن رجلا من موالي عبد الله بن عامر بن ربيع العدوي. وهذا رجل هنا الآن جهالة الآن، والجهالة تضر بالسند، لكن تمر يعني، هو السند هنا مقارب. حدثه عن عبد الله بن عامر أنه قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: ها تعال أعطيك. وكان صغيرا، قالت: تعال أعطيك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ أن تعطيه. وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرا. أعطيه تمرا، ماشي. قالت: أعطيه تمرا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطيه شيئا كذبت عليك كذبة. نعم. حدثنا حفص بن عمر. حفص بن عمر من الثقات، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. حدثنا شعبة، أمير المؤمنين في الحديث، روى له الجماعة. حول الإسناد. حول الإسناد، نعم. وحدثنا محمد بن الحسين. نعم. حدثنا علي بن حفص من الثقات. قال: حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن. أعتقد خبيب فتح الخاء عندك مضموم نسك بقى هنا، ماشي. ابن عبد الرحمن عن حفص ابن عاصم قال ابن حسين في حديثه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. نعم. قال أبو داود. قال أبو داود: ولم يذكر حفص أبا هريرة. حفص بن عاصم لم يذكر أبا هريرة، يعني رواه هكذا مرسلا. قال أبو داود: ولم يسنده إلا هذا الشيخ، يعني علي بن حفص المدائني. انتهى الباب، جزاك الله خير. الباب الأول في سنن أبي داود، هنا ساق المصنف هذا الباب وبوب عليه، قال: باب فيما روى من الرخصة أو يروى من الترخيص، وأتى بحديث ما رأينا شيئا أو ما رأينا فزعا. الحديث أنس يقول: كان فزع في المدينة، هم كانوا يترقبون العدو، كانوا يترقبون خيول العدو، فقال أنس: كان فزع في المدينة، سمعوا صوتا، وهذا الصوت كأنه صوت الخيل، سمعوا صوتا أرعبهم أفزعهم، سمعوا فزعا. قال: كان فزع بالمدينة، فركب النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا تعلمون بأن شجاعة الصحابة شجاعة يعني راقية سامية، كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أجل الصحابة، وهو الذي قاتل مرحبا، هو الذي فتح الله عليه خيبر، هناك عمر وأبو بكر، هؤلاء أسود الإسلام، وحمزة أسد الله أسد رسوله، وكان أشجعهم على الإطلاق، أو كان أشجعهم على الإطلاق ورسول الله صلى الله عليه وسلم. كان علي بن أبي طالب يقول: كنا إذا حمل وطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما رشقوهم في غزوة حنين، كما قال الله تعالى واصفا ما حدث لهم في غزوة حنين: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، إلى آخر الآيات. قال: فلم تغن عنكم شيئا، رشقوهم بالنبل ففروا من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى جنبات النبي صلى الله عليه وسلم يفرون جميعا. فأقبل النبي حين أحجموا، وأقبل النبي حين تقهقروا، فأقبل النبي وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. ثم قال العباس، قال نادى على الأنصار وقال: يا للأنصار، قالوا: لبيك رسول الله، لبيك رسول الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. ولما ابن قبيء هذا تكلم عن النبي قال: إني قاتلك، فارتج واشتد الأمر عليه، قال: والله إنه لصادق، وقال: وإنه والله لا قاتلي، وقد قتله، قال: لو تفل علي لقتلني، وقد قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو قتله نبي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد بعدما التف حوله المشركين فلم يحركوا ساكنا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي كان واقفا صلبا صلدا، وكان سيفه بتارا، وهو أجع الناس، أجدع الصحابة على الإطلاق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن صح التعبير، أجدع الناس على الإطلاق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لما سمعوا الصيحة، سمعوا صوتا، كان قد فزعوا. لذلك قال أنس: كان فزع بالمدينة، يعني فزعنا مما سمعنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أغناهم، وأخذ فرس لأبي طلحة ركبه، وذهب إلى الموضع الذي جاء منه الصوت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأينا شيئا وما رأينا فزعا، أو قال: ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا. وقال: ما رأينا فزعا، أو قال: لن تراعوا لا شيء. وطمأنهم رسول الله، وهكذا القائد وولي الأمر، وهكذا الراعي بأنه يطمئن الرعية وأنه يكون في مقدمتهم. فقال: ما رأينا فزعا، أو قال: ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا. بعدما طمأنهم مدح في فرس أبي طلحة، قال: وإن وجدناه لبحرا. يعني هنا كأنه قال سرعة هذا الخير سرعة رهيبة، كان يسرع إسراعا عظيما، فشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بمياه البحر كأنه يسبح في الهواء، يعني كأنه ماء يسبح، يعني شبه سيره السريع بالسباحة. قال: وإن قد وجدناه لبحرا، وإن قد وجدناه لبحرا. فهذا تشبيه. فهنا يستدل به المصنف على التشبيه، لأن هناك علاقة بين التشبيه لكن ليست علاقة مطابقة، يعني جعل السرعة كسرعة الموج، يعني سرعة الماء في البحر، لكن هذا التشبيه ليس مطابقا، هذا التشبيه ليس تشبيها مطابقا، فيه تكلف صراحة أن يأتي بها يستدل بها على مسألة العتمة، سأبين كيف ذلك. فهو قال هنا الآن: وإن لم يكن التشبيه مطابقا لكن شبه به النبي صلى الله عليه وسلم، شبهه وقال: إن وإن وجدناه إلا بحرا. فقال: وإن كان بعيدا فقد شبه. قالوا: وهكذا عندما تقول العشاء والعتمة ففيهما نوع اتفاق وهو الظلمة، لأن العشاء لا تكون إلا بعد غياب الشفق الأحمر، والعتمة معناها الظلمة، وإذا العشاء لا تؤدي إلا في الظلمة. وطبعا يغنيهم عن ذلك الحديث الصريح الذي جاء عن النبي الأمين بأن السلام قال: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، لأتوهما ولو حبوا. فكان أولى به أن يستدل بذلك على الترخيص في القول وتسمية العشاء بالعتمة، وكما أن أمس المسألة على الغالب، الغالب أنه يقول بالعشاء، وأما إن قالوا في قلة العتمة جائز ذلك. هذا بالنسبة للباب الأول. الباب الثاني هو التجديد في الكذب. الكذب ليس من خصال المؤمنين، الكذب وتكرار الكذب ليس من خصال المؤمنين، هو من خصال الكافرين. الكذب ليس من خصال المؤمنين ولكنه من خصال الكافرين، كما قال الذهبي في بعض الروايات التي فيها الضعف لكن يستأنس بها، المعنى صحيح صراحة: يطبع المؤمن على كل خلة سوى الخيانة والكذب. شوف، قرن الكذب بالخيانة لأنه به الخيانة. قال: سوى الخيانة والكذب، والكذب مذموم، هو كبيرة من الكبائر مسقطة للعدالة، فمن جرب عليه الكذب أكثر من مرة واعتاد ذلك، هذا الذي جاهر بذلك قد يفسق بهذا. قال الله جل في علا مبينا في كتابه بأنه لا يحب الكاذبين ولا الكذابين، وأن الله جل وعلا يحب من عباده أن يكونوا صادقين. قال الله جل في علا: ومن أظلم ما افترى على الله كذبا، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكذب لا يهدي إلى الفجور، وإن الفجور لا يهدي إلى النار، وإن المرأة لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. فالكذب خصلة مذمومة، والكذب ليست لأهل الصلاح ولا لأهل الإخلاص، بل هي لأهل النفاق. الله تعالى بيّن أن هذه من خلال الكذب، كما قال صلى الله عليه وسلم: قال آية المنافق ثلاث، وإذا حدث كذب. قال آية المنافق ثلاث، وإذا حدث كذب. وأعظم الكذب على الإطلاق الكذب على الله والكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه فيه رد لأحكام الله وفيه تشريع غير ما شرع الله جل في علاه. فالكذب على الله والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من أعظم الكذب وأشده عقوبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: قال: من تعمد الكذب علي فليتبوأ مقعده من النار. وقال: كذب علي ليس ككذب على أي أحد، فمن تعمد كذبا علي فليتبوأ مقعده من النار. فهذا الكذب على رسول الله، طبعا هذا على العموم، وهذا يبين لك ضلال الكرامية الذين قالوا: نحن نكذب لرسول الله ولا نكذب على رسول الله. هؤلاء بله سفهاء، يسقطون ويتساقطون في النار سراعا، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، يقولون نكذب على رسول الله. أمران: الأمر الأول كأن الشريعة جاءت ناقصة وهؤلاء البول السفاء يكملونها، وهذا قطح في التشريع وقطح في المشرع، نعوذ بالله من الخذلان، هذا اللازم يعني هم لا يلتزمون به. والثاني أنهم يكذبون ويقعوا في الكذب الذي قال فيه نفسه كذب علي ليس كذب على أي أحد، حتى أنه قال من روى حديثا يرى بأنه كذب فهو أحد الكاذبين. ثم الكذب على الناس لأكل أموال الناس بالباطل، وهذا من أعظم الكذب، لا سيما إن كان مطعما بالحلف فيكون يمينا غموسا للتعدي والإلحاق الضرر بالآخرين، أو الكذب والافتراء للتعدي على الآخرين وعلى أعراض الآخرين. ومن أعظم أيضا الافتراء بالكذب والزور على أعراض الناس، يسمعون كلمة فيجعلونها ألف ومائة كلمة، لا يا ربي أخطأت آسف معذور اعذروني، 10,000 بل 100,000، وكل واحد يقول للآخر إياك أن تقول لأحد خصصتك بهذا وهذا ليس قابلا للنشر، يقول خصصتك بهذا وكأنه يقول له هذه وصية النشر. فالحق أنه يأتي بالكذبة ويكذب عليها 100 كذبة، أو يأتي بالكلمة ويكذب عليها 100 كذبة، وهذا ظاهر في هؤلاء الذين يسارعون في تلمس العثرات، فإن سمع شيئا بنى عليه أشياء، هذا أيضا من باب الكذب والخيانة، وليست خلة المؤمنين بل هي خلة المنافقين الكاذبين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والكذب تحذيرا شديدا، فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، فالكذب كبيرة فتهدي إلى الفجور، والفجور هنا فيها إعلان الفسق، وإذا صاحبها صاحب النار. قال والفجور يهدي إلى النار، وإن رجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. وهنا لابد أن نقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن الفجور يهدي إلى النار يعني يستحق النار، وقد يغفر الله له، والله عليم حكيم، وقد يغفر الله له والله عليم حكيم. هو في مشيئة الله، توحيده يحفظه من الخلود في النار، وقد ينجيه من أول وهلة، والله على كل شيء قدير. قال وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب، انظر هنا يكذب ويتحرى الكذب، والمعنى أنه يكذب ويعتاد الكذب بل ويتحرى الكذب، صار مهنته الكذب، لا يتقن إلا الكذب، لا يستطيع الصدق، كما قيل في نوح ابن مريم جمع كل شيء إلا الصدق، فكان محترفا في الكذب متقنا فيه، نوح الجامع نعم، فقد جمع كل شيء إلا الصدق، احترف الكذب، ولذلك قال ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. وهذا طبعا إذا قلنا بأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب فيها دلالة على أنه الذي كذب مرة أو مرتين أو وقعت منه فاستغفر وتاب وآبى، فهذا لا يقع تحت طائلة الحديث. قال وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. والكذب الأعجب من ذلك هو الكذب يعني ادعاء أن هذا كذب من أجل مصلحة الدعوة، وهذا ليس بكذب، ليس بكذب من أبيض وكذب أسود، هذا كذب وهذا كذب، وهذا ينزل تحت العموم، ولا مخلص له من هذا العموم، فلا دلالة على الإخراج. لو هناك شيء يخرج من ذلك لبيانه النبي صلى الله عليه وسلم، ما أخرج النبي من الكذب إلا في حالات 3 فقط ولا يقص عليها مثلها، وما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقاص. الكذب للإصلاح بين متخاصمين، لا سيما كان من الزوجة، الكذب من أجل إرضاء الزوجة، الكذب للحرب حتى لا يمكن أهل الكفر منه. فهذه الكذبات التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم وقد أوضحها مستثناة من الكذب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. قال وبضدها تتباين الأشياء، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق. قال وإن الرجل وعليكم بالصدق، وإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. صارت سمة بالغة عنده أنه صديق، يتحرى الصدق، يتنفس صدقا، يتكلم صدقا، يأكل صدقا، يحرم على نفسه صدقا، فهو صادق أولا مع الله تعالى، صادق مع نفسه، صادق مع الآخرين. لذلك قال ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. اللهم اجعلنا من هؤلاء رب العالمين. اللهم نعوذ بك أن نكون من الأولين. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الصديقين واجعلنا من الشهداء الصالحين. وأما في الحديث الثاني فانترى كثيرا ممن يتصدى للناس يعني يقول نكتة، وهذا يعني هذا فحتى في الذي الوسط الملتزم يقول هذه نكتة. هو طبعا بعض ما يقولون نعم لو قال هذه نكتة علم السامع بأنها ليست حقيقية حتى لا يكون قد كذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ويل للذي يحدث فيكذب. وطبعا يكذب على الناس ليضحك الناس، فهو في كذبه لا ليس معلوما، يسمعه السامع على الناس على أنه صادق. أما إذا قال له وصد الباب بأن هذه كذبة وهو الآن يقولها، إن كان يقولها ليضحك الآخرين وقع تحت يعني على الأقل قارب الحديث، وأيضا ففيها عيب آخر وهو الترويج للكذب. أنت المفروض يعني تحسم المادة وتسد الذريعة وتغلق باب السبل إلى الكذب. فالحق بأنه وليس من المرواة الإنسان يكثر منها، لكن الناقل ينقل عن غيره ويعلم السامع يقينا بأنها ليست على حقيقتها، بل هي مسألة التوهم في شيء أو تصور شيء آخر يمكن أن تمر، لكن لابد لصاحب المروءة ألا يكثر منها، ثم قال الحديث الذي بعده بأن المرأة قالت لابنها تعال أعطيك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما تعطيه؟ فقالت أعطيه تمرا، فقال أتعلمين أنك لولا ما أعطيتيه لكتبت عليك كذبة. سبحان الله، كم وكم نقع في ذلك. نستغفر الله على هذا. قال لوقت عليك كذبة. وورد أن بعض المحدثين ذهب ورحل إلى مكان بعيد إلى مصر ليسمع من محدثها بعض المحدثين، والأولى أن لا نذكر اسمه، ليسمع منه. فلما دخل عليه وجده يأخذ المكان الذي يضع فيه الطعام للحمار لأنه يريد أن يجذبه فلا يستطيع. فكأنه أشار إلى الطعام هنا، فجاء الحمار سريعا ليأكل فلم يجد فيها شيئا. فلما نظر الإمام في هذا قال تكذب على الحمار، لا أخذ منك الحديث. طبعا هذا غلو، طبعا فيه شيء من التشدد، لكن هو الحرص والحفاظ على ذلك. هو أوهم الحمار ليأتي الرجل له فيه حاجة وما عنده الطعام، صراحة فيها شيء من الشدة، لكن هكذا كانوا يفعلون. لا سيما وأن الكذب كما قلت لكم طريق إلى الفجور، وهو يحتاط لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك لم يسمع منه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت له أعطيك وأنت أضمرت أنك لا تعطي شيئا فكتبت عليك كذبا. وختم الباب بحديث كذب المرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وعلاقة هذا الحديث بالنسبة للباب هو أنه إذا سمع كثيرا فقد يسمع التخليط ويسمع الصدق ويسمع الكذب، فيحدث بكل ما سمع فينشر التخليط وينشر الكذب كما ينشر الصدق، وهذا ترويج للكذب. فإذا يأثم بذلك من حيث لا يحتسبه الآن، لذلك قال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، لا سيما إن كانت المسألة يعني تخص الدين وتخص الأعراض وتخص أيضا الأموال أو تخص الخصومات أو تخص المتنازع فيه. فالأولى أن يحترز المرء من الكلام في هذا الباب، لأنه سيكون على فوهة النار، يكون على خطر عظيم. وذلك علماؤنا من الأولين السابقين المتقدمين المباركين قالوا حفرتان بهما الهلاك، حفرة يهلك بها يعني في الدنيا وحفرة يهلك بها في الآخرة، حفرة ولاة الأمور وحفرة العلماء. حفرة ولاة الأمور تخرب بها الدنيا، تخرب إن خرج إن أفسد إن فعل يعني ما يكون فيه ما فيه من الإفساد أو الفساد، يعني هلك الدنيا أو تعدى ولم يوقر هلك الدنيا، سواء ظلم أو ما ظلم نقول بأنه هلكت الدنيا. والحفرة الآخرة بهلاك الآخرة عليه، وهي حفرة العلماء، فإن أعراض العلماء مسمومة وآيات الله في منتقصيهم معلومة. نعم. قال كفى بالمرء إثما، يعني قد امتلأ إثما، يعني كفاه قد أحاط به الإثم من كل مكان. قال كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. الفوائد المستنبطة من البابين: شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هو أشجع الناس، الثاني معرفة الفضل الأهلي حتى ولو كان من الدواب. لما قالوا خلقت القصواء قال لا والله ما فعلت وليس هذا لها بخلق. وهنا قال إن وجدناه إلا بحرا. قال وإن وجدناه لبحرا. وجوب الصدق، خطر الكذب، كراهية التوسع في المباح، اللهم اغفر وارحم يا وسع ما تعالى، كراهية التوسع في المباح، ويل ثم ويل، هذا التحريم، لكن كما قلنا في التصوير الآخر، تفقد الولي الرعية، ولي الأمر يتفقد الرعية ويعلمهم وينصحهم، قال لها وما تعطينهم، فقالت تعطيه تمرا، قال أرأيت لو لم تعطيه تمرا تكونين قد كذبتي، كتبت عليك كذبة. جواز الحديث مع المرأة الأجنبية في المصالح، قد أنكر بعضهم على قولي بأننا أقول يجوز للمرأة أن تستفتي الرجل في الهاتف في الخاص، والله جل وعلا يبيح ذلك وأن السلام يبيح ذلك، ولكن يعني العيون تختلف، عين المحب غير عين الحاقد غير عين المتلمس للعثرات. نعم، من وين تأخذ هذه؟ حديث دعتني أمي لما قال وما أردت أن تعطيهم. حرمة التدخل فيما لا يعني الإنسان، من تدخل فيما لا يعنيه أتاه ما لا يرضيه، من تدخل فيما لا يعنيه ها؟ تأخذ من الحديث الأخير، كفى بالمرء يسمع أن يحدث بكل ما سمع، طبعا في كل ما سمع، بعيدا هناك ما يعنيه هناك ما لا يعنيه، لما يتحدث بالكل لا بد أن يحدث بما لا يعنيه فسيأتيه ما لا يرضيه. وجوب النصيحة بالسؤال عن المقصد بعد السؤال عن المقصد، وجوب النصيحة بعد السؤال عن المقصد. لما قال ما أردت، قالت أردت، فقال لها تكتب عليك كذبة لو ما تعطيه، ما أردت أن تعطيه، فسأل أولا، فلما سأل أعطى النصيحة. لو فيها سؤال تفضلوا. يقول السائل ما معنى يتحرى الكذب؟ يتحرى الكذب يعني عنده الكذب دؤوب هو عليه، يعني يتحرى في كل حديثه أن يضع الكذب فيه، كأنه المبتغى متلهف على الكذب، كأنه متلهف على الكذب، ما تكلم بكلام إلا وقد طعمه بالكذب، ما قص قصة إلا وأدخل فيها الكذب، ما حكم حكما إلا وأدخل فيه الخرص والتخمين والكذب. كيف الكلام فيما لا يعني المرء محرم والسياق للذم فقط؟ والذم لما الذم؟ ولما الذم؟ الذم قد يكون على الأصل في الذم أنه يكون بفعل المحرمات، لا لا لا لا لا لا يصير المرء مذموما إلا بالتجرؤ على المحرمات، لا يصير المرء مذموما إلا بالتجرؤ على المحرمات. فالذم دلال على التحريم، لا ده هنا تصوير أبلغ من ذلك، قال كفى بالمرء إثما فسماه إثما، سماه إثما